السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قبل السفر كنا بنتكلم عن مسألة مهمة جدا بنرد عليها، هي إيه؟ هو هذا العمل بالحديث الضعيف. نقولنا الحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف عند العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول كثير مما وانتسب ذلك لأئمة الأربعة حتى كما بين هو ونقله بالمسائل العلمية العملية التي نقلها وقد رددنا عليها تحقيقا بفضل الله. القول الأول هو العمل بالأحاديث الضعيفة في الأحكام وفضائل الأعمال مطلقا. طبعا الاتفاق إنها في العقيدة لا يؤخذ بها، هو الكلام كله على الفروع مش على الأصول. فالأحاديث الضعيفة يعمل بها مطلقا سواء في الأحكام أو في فضاء الأعمال، لكن في الأحكام اشترط لها العلماء شرطين أو ثلاثة. أقول انتسب لكثير من المحدثين أنهم قالوا بالعمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، ومطلقا نعني به إيش؟ أحكام وعقائد مش ممكن، أحكام وفضاء الأعمال. لكن في الأحكام اشترطوا لها للعمل بالحديث الضعيف شرطين مهمين جدا، ألا وهما؟ بس هذا السؤال هات حسنت، هذا أول شرط، ألا يجد في الباب غير هذا الحديث. كما نقول مثلا بضرب المثل وهو الصحيح الحق، نقول بأن الحديث الذي يقول لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا باتفاق المحققين أنه حديث ضعيف، ده الصحيح. وحتى انظر في الخلفيات للبيهقي سترى ذلك، فهو الحديث ضعيف. نحن نقول بقى الآن لما يقول مثلا أحمد والبخاري هذا أصح شيء في الباب، يعني إذن الباب ليس فيه شيء يمكن أن يعتد به أو ينظر له بعين الاعتبار إلا مثل هذا الحديث. فإذا إن لم يجدوا غيره قالوا به، هذا الشرط الأول. يبقى إن لم نجد غيره، الثاني الشرط الثاني، الشرط الثاني مهم جدا، نعم أحسنت، ألا يكون شديد الضعف، هذا الشرط الثاني بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قالوا عكس يعكس تصب، القول الأول قالوا العمل به مطلقا، القول الثاني قالوا لا يعمل به مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا. وهؤلاء وجهة النظر عندهم من إيش؟ الأحاديث الصحيحة لنا غنية فيها. والأمر الثاني من وجهة النظر أنهم قالوا بأن الضعيف ظنه ظن إيش؟ مرجوح، والظن المرجوح جاء الذم في الكتاب وفي السنة كثير من إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، صحيح إيا تتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقالوا إذن لا يصح العمل بالحديث الضعيف. هنا ممكن نستدل لهم بدليل ثالث، ألا وهو دليل مهم، أن استعمال الحديث الضعيف وسيلة إلى إيش؟ إلى تزيين في أعين الناس، ووسيلة إلى طرح الأحاديث الصحيحة والالتفاف حول الأحاديث الضعيف، وهذا مخالف لأصول السنة، لأن العلم ما قال الله قال رسوله جزما أن يكون نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قول إيش؟ وسط بين القولين، قالوا لا يعمل بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، لأن الأحكام مدارها على الحرام والحلال، ولا يجوز في الأحكام حلال وحرام أن يكون بحديث مشكوك فيه، لا سيما وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولا سيما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين، ممكن ينزل تحت أصله العام. الغرض المقصود فقالوا الأحكام لا نأخذ الحديث الضعيف في الأحكام، أما في فضائل الأعمال فيمكن الأخذ بالأحاديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا سيما وأن المسألة كلها على التخفيف والتيسير لهرولة العبد بالعبادة لله جل في علاه. والأصل عام يعضده قول الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فللعبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما جاء من الرواية فيها احتمال أنها تكون صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الضعيف له احتمالات. إحنا عندنا أمور ثلاثة: يقين أو قل، خلينا في الأدنى، ظن وشك وإيش، ظن وشك ووهم. خلاص تركنا اليقين، أنا تكلمنا عن الأحاديث يبقى ظن وشك وإيش، لأن يقين الأحاديث قليل جدا في المتواتر. فظن وشك ووهم، الظن هو الذي له احتمالات صحيح واحتمال الراجح واحتمال مرجوح، ولذلك قلنا الظن المرجوح مش الظن الراجح، احتمال الراجح هو الذي يعمل به. فالحديث الصحيح الظن الراجح فيه إيش؟ أن السلام قالوا، وهناك احتمال أن يكون لم يقل السلام هذا الحديث، صح ولا لا؟ لأنه قد يهم الثقة ولا ما قد يهم؟ قد يهم، قد يخطئ الثبت ولا ما قد يخطئ؟ لا قد يخطئ. فاحتمال الضعف موجود لكن هو احتمال ضعيف، واحتمال القول اللي هو الراجح موجود، فقلنا ظن راجح. فإذا الصحيح ظن راجح والضعيف ظن مرجوح، مفهوم؟ والشك اللي هو التردد بين الاثنين، ده اللي تتوقف كالمضطرب، الحديث المضطرب فيه شك فبتتوقف فيه، والوهم هو الأنزل درجة، مفهوم؟ فإذا الحديث الضعيف فيه احتمالية ضعيفة أن الإنسان يكون قد قاله، فذلك قالوا نتسامح فيه ويغتفر بأن يعمل به أو يتعبد به لله جل في علاه على الشروط الأربعة التي اشترطها العلماء وقد بيناها قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ ممكن بحث أحد يسترد للأربعة شروط؟ شعبة هات شرط واحد حتى لا نثقل عليك. نقول إنه هو إيش؟ يوافق أصلا عام. طيب في أصل عام يتوافق معه، جيد، يندرج تحت أصل عام. أيمن ها؟ ألا ينشره على أنه حديث، صح ولا لا؟ هذا الذي تريده أنت، صحيح؟ ألا ينشره على أنه حديث لا يعلم الناس أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جيد. ثالث لا يكون شديد الضعف، نعم. ألا أعتقد في أن هذا من السنن، لا يعتقد في صحته، وهذا كلام دقيق صحيح، وإن كان بعضهم اشترط شرطا آخر ويعني ليس بسديد. الشروط الأربعة هي التي اتفق عليها المحدثون. فإذا هذه الأقوال الثلاثة في مسألة العمل بالحديث الضعيف. واليوم إن شاء الله نتكلم بعدما انتهينا من باب من أبواب الرد على هذا الكتاب. قال الفصل السادس، هو قسم إلى فصول، منها الفصل الخامس، صدر الفصل الخامس بالرد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في جزئية واحدة، ألا وهي أن ابن تيمية أجاب وذب عن مسألة أحمد، لأن أحمد كان بيقول أنه بيقدم الحديث الضعيف عن إيش؟ على القياس وعلى نعم وعلى الضعيف. فهو يقول الآن ابن تيمية قال لا، الضعيف عند أحمد حسن. فهو صراحة جيش الجيوش ليبين أن هذا خطأ من ابن تيمية، والحق في كثير من الأحيان كان الصواب معه هو، وهذا سنبينه الأسبوع القادم لأن الوقت لا يحتمل أن نحن نفند الكلام. فبعد ذلك نقل نفسه عموما إلى أن قال الفصل السادس: الحديث الضعيف في نظر الألباني عرض ونقط، وأتى بنقاط كثيرة، الأمر باين من عنوانه كما يقولون. الألباني يدعو إلى هجر الضعيف وعدم العمل به مطلقا، نحن نقول بذلك، نعم الألباني يقول بذلك، الألباني يقول بأنه لا يعمل بالعمل بالحديث الضعيف، دعوى أن الحديث الضعيف الذي في دائرة الاعتبار لا يفيد إلا الظن المرجوح. طيب أنا كل ده احنا بنقف عند كل كلمة بيقولها، احنا نقف ساعات طويلة فيما سيأتي إن شاء الله. تشدد المحدثين حماية للشريعة، مغالطة ظاهرة، عبرة أو عبرة بتصرف الأئمة، يعني ننظر إلى تصرف الأئمة المعتبرين في هذا الباب. هو طبعا يحشو هذه النقاط في المغالطة، طبعا مغالطة من؟ مغالطة الألباني على تقسيمه للأحاديث والسنن إلى صحيح وإيش وضعيف. وطبعا هو له سلف فيما فعل، له سلف ولا ملوش إيش؟ آه نعم، بس في سلف تصنيفا له سلف في ذلك، له سلف على الأقل من المتأخرين، آه نعم، في التقسيم بين أنه يأتي بأحاديث صحيحة وضعيفة، يفصل بين الصحيح والضعيف، أقصد أصل الفصل أن يفصل بين الصحيح والضعيف. له سلف فعل النووي، النووي في كتاب خلاصة الأحكام كان بيأتي بكل الأحاديث، أحاديث الأحكام في الباب ويختم الباب ويقول وضعيفه، يعني ضعيف الباب. نأتي الأول نقطة، قال الألباني يدعو إلى هجر الضعيف عدم العمل به مطلقا، هذه فيها ما فيها، إيش اللي فيها؟ أحسنت، لا فوض فوض. هذا هو الوهم والتلبيس الآن، هو التلبيس أنه يريد إيش؟ يريد أن يوهم الناس الآن من الذي قال بأن الحديث الضعيف مطلقا لا يعمل به، ضعيف لا يعمل به مطلقا، الألباني فقط الألباني. يبقى لازم الحرب تنصب على مين؟ على الألباني. والألباني يعني عذرا من وافقه في هذه المسألة في الحديث الضعيف كثير من أئمة أهل العلم، منهم صنيع من؟ البخاري، ومن ثاني؟ ومسلم. البخاري ومسلم وأيضا أبو زرعة، ها لحظة، البخاري ومسلم وابن المديني اللي هو شيخ البخاري، يعني أنا بتكلم الآن على فحول أهل الحديث، ومن؟ أبو زرعة وأبو حاتم، صحيح، وأيضا ابن حبان، ومن المتأخرين بأخذ أبو بكر بن العربي المالكي، مع أن المالكية يحتجون بالمراسيل، ومع ذلك ابن العربي لا يرى بالعمل بالحديث الضعيف. وأيضا منهم من؟ الشيخ أحمد شاكر وابن حزم، طبعا رأس في الأمر، والشيخ أحمد شاكر هو فخارة المصريين في العصر الحديث. الشيخ أحمد شاكر يقول بعدم العمل الحديث الضعيف مطلق. ففحول من أهل الحديث لا يقولون به، فلما التلبيس وإيهام الناس بأن الألباني وحده هو الذي يقول بأن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، بل فحول أهل العلم، أساطين أهل العلم، قل البخاري ومسلم وكفانا، البخاري ومسلم لا يعملون بالحديث الضعيف. الثاني قال دعوة أن الحديث الضعيف الذي في دائرة الاعتبار لا يفيد إلا الظن المرجوح. طيب هذه سنراها في الداخل يعني، والصحيح الراجح أنها لا تفيد إلا الظن المرجوح. عندنا راوي يهم عنده أخطاء، إذا روى تعرف منه وتنكر، فأنكرنا عليه حديث، هل نقول بأن الظن أن السلام قال ذلك، الظن الراجح أن السلام قال ذلك، ولا ماذا نقول؟ نقول الظن الراجح أنه لم يقله السلام، والظن المرجوح هو أن يكون قد قال السلام، ويكون هذا الواهم قد ضبط الرواية. أما مسألة تشدد المحدثين حماية للشريعة، سنبين هذه المسألة، وأن هذا هو فعل الفحول من أهل الحديث. قال الحديث الضعيف عرض ونقد في نظر الألباني، الحديث الضعيف الذي في دائرة الاعتبار بأنواعه المختلفة يجب أن يكون عند الألباني نسيا منسيا ويهجر ولا يلتفت إليه. هذا كلام طبعا فيه افتئات على الألباني، الألباني لا يقول بذلك، يقول لا نعمل به، لكنه يقول إيش؟ يبقى للاعتبار، يبقى الاعتبار، وما طرح طرحا لا يعمل به. بل لما ترى أن الألباني نفسه يأتي بحديث كثيرة جدا يضعفها بطارة فيطرحها، وطارة أخرى يستأنس بها، وطارة ثالثة يصححها ويتراجع ويتعامل بها. فهذا الكلام ليس صحيح نسيا منسيا، هذا افتراء على الألباني، بل الألباني ينظر إليه بعين الاعتبار حتى ينظر إن عضد بغيره أو غير ذلك فيعمل به. بل وفي أضعف الأحوال هو يأتي بالحديث الضعيف ويقول ونستأنس بمثل، يعني يستأنس به، لا يسوقه أصلا احتجاجا ولكن يسوقه استئناسا. نعم. وقال ويهجر ولا يلتفت إليه ويدرجه بأنواعه مع الموضوع والواهي في قائمة واحدة، وهذا أيضا افتراء على الألباني. هل الألباني يجعل الموضوع كالضعيف؟ هل بيجعل الضعيف جدا كالضعيف؟ كلام باطل لا يصح بحال من الأحوال، هذا افتراء على الرجل. قال فضعيف السنن وضعيف الأدب المفرد وضعيف الجمع الصغير وزيادته وضعيف الترغيب والترهيب ووجوه متعددة لعملة واحدة. هو ايه الحديث الموضوع؟ كأنه يقول ان الألباني يقول موضوع، الموضوع حط منه اخرج منه اسهم منها ضعيف السنن النسائي، ضعيف ابو داود، ضعيف الترغيب والترهيب، فيجعله في مصاف الموضوع بحكم واحد الا وهو الطرح وعدم النظر اليه بعين الاعتبار. فهي كتب لا تقتصر على الضعيف فقط، بل تشمل الضعيف جدا والواهي والموضوعات. قال وطريقة المحدثين الفصل وتمييز الانواع، فهم يميزون عند التصنيف بين الضعيف من الموضوع. طيب وهل الألباني لا يميز بين الضعيف والموضوع؟ أليس هذا افتراء على الرجل؟ السلسلة الضعيفة موجود؟ ها؟ كيف؟ يعني بالنص في البداية هو يفرق، هو يقول لا يفرق. ومن أظهر الأمثلة على هذا التقسيم عمل الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي الحنبلي في كتابيه العلل المتناهية والموضوعات، وقد اختصر الحافظ الذهبي الكتابين. يقول ينقل الكلام عن الألباني فيقول في مقدمة صحيح الجامع صفحة 45، وهذا القول لمن؟ للألباني. وهذا الذي أدين الله به وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات. وطبعا أنا أقول لكم شيء، وجهة نظر الشيخ أيضا، نحن قلنا بأن الذين نبذوا العمل بالأحاديث الضعيفة في الأحكام لهم حكمة وعلة. إيش هي؟ حتى لا يقول على الله ما لا يصح صحيح ولا لا؟ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قالوا ومدار الحل والحرمة أمر شاق لأنه هو لله لا في علاه. فلذلك نمنع من عمل الحديث الضعيف. نقول طيب فضائل الأعمال هل تحتويها الأحكام التكلفية أم لا؟ تنزل تحت تندرج تحت الأحكام التكلفية ولا ما تندرج؟ تندرج تحت أي حكم؟ المستحب. فالمستحب حكم شرعي والحكم الشرعي لابد له من دليل. وإذا قلنا الحكم الشرعي لابد له من دليل نرجع لأصل التقعيد بقى الآن. الأحكام تدور على الصحة على الضعف، وهذه وجهة النظر القوية الذي يقول بها. فهو يقول لا في الفضائل ولا المستحبات ولا في غيرهما. وأيضا يوافقهم خاتمة الحفاظ من؟ ابن حجر. ابن حجر أيضا يقول بعدم العمل بالحديث الضعيف حتى ولو في الفضائل، ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء. وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به؟ والله عز وجل يقول بذمه في كتابه، قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إلى آخر الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. فإذا الحديث الضعيف عند الألباني بل عند فحول أهل العلم أساطين أهل العلم يرون أنه لا يعمل به لأنه ظن مرجوح، والعمل في الأحكام التكليفية لابد يكون فيها الظن راجح. ابتدأ رجل يرد عليه في هذا الكلام المقطع الذي نقله. الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين التلبيس الكبير جدا على في أقوال الحافظ، وأيضا والرد عليه بما لا طائل تحته، وبيرد عليه وينقل النقولات كلها عليه وليست له، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع فتح الباب إلى الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه قد أصاب في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أطلق بأن الضعيف عند أحمد هو الحديث الحسن. كلامه صراحة موزون في الكتاب، سنبين صدق هذا الكلام، ونبين أيضا التوجيه الصحيح لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم الذي رجح بأن الضعيف عند أحمد معناه الحسن، لأنه ما أحد فرق بين الصحيح والضعيف والحسن، يعني هذه التقسيمات الثلاثة إلا من؟ الترمذي هو الذي أظهره على السطح كما سنبين. والنقلات التي نقلها عن الغماري وعن غيره في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب الأسبوع القادم نفصل فيه القول إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير.